أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الإنشاء، وذكرنا أن الإنشاء يشترك مع الإخبار في شيء ويفترقان في شيء آخر. أما جهة الاشتراك فإن الموضوع لا في كل منهما إنما هو أمر نفساني الذي يريد المتكلم أن يظهره في الخارج وأن يفهمه للسامع، وهذه جهة مشتركة. الأمر النفساني الذي يبرزه المتكلم في الخارج إنما هو قصد الحكاية عن الخارج، وقد ذكرنا معنى الخارج يعني نفس الأمر الواقع. فبالجملة الخبرية يفهم المخاطب أنه يحكي ويخبر عن أمر واقع، فقد يكون الإخبار والحكاية مطابقا للواقع، فتكون القضية صادقة، وقد تكون الحكاية مخالفة للواقع فتكون القضية كاذبة. فمدلول الكلام وما يظهر بالكلام إنما هو حكاية المتكلم عن الواقع، وأما نفس الواقع فهو مجهول للمخاطب. ولا دلالة في الكلام على ثبوت النسبة في الخارج الإيجابية أو السلبية. الإنشاء يشترك مع الإخبار في هذه الجهة، فإن الإنشاء أيضا يبرز أمرا نفسانيا من التمني والترجي وغير ذلك من الأمور النفسانية، جامعه كل ما لا يكون من قبيل الحكاية. هذه جهة الاشتراك. فأما جهة الاشتراك أن الجملة الخبرية كما أن مدلوله الحكاية، والحكاية أمر متعلق بالخارج وناظر إلى الخارج، فيتصف بالصدق والكذب باعتبار المطابقة وعدم المطابقة. وأما مدلول الإنشاء أمر نفساني لا تعلق له بأمر خارجي، يعني ليس من قبيل الحكاية، ولذا لا يتصف بالصدق والكذب. فإذا قال المتكلم ليتني كنت كذا أو ليت زيدا قائمون، يبرز ما هو في نفسه من التمني، وهذه الدلالة وجدت في الخارج. لو فرجنا أن المتكلم لم يكن متمنيا لا يكون هذا الكلام كاذبا، بل يكون خلفا بالالتزام، كما إذا تكلم بالجملة الخبرية ولم يقصد الحكاية إنما قصد أمرا آخر. وبما أن التمني أمر يتصف بالوجود والعجب لا أنه يتصف بل بالمطابقة وعدم المطابقة، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام صادقا ولا كاذبا، فهو خارج عن موضوع الصدق والكذب، من جهة أن الصدق والكذب من صفات الحكاية لا أمر غير الحكاية. فجهة الاشتراك أن القضية الخبرية مدلولها أمر له نظر إلى الواقع وهو الحكاية، فيتصف بالصدق والكذب. وأما الإنشاء فمدلوله لا ينظر إلى أمر خارجي إلى أمر خارجي، فلذلك لا يتصف بصدق ولا كذب. وهذا هو الفارق بين القضية الخبرية والإنشائية. وأما ما هو المعروف والمشهور من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، وأنه يوجد شيء في الخارج فيسمى بالوجود الإنشائي، الذي عبر به في كلمات غير واحدين فهذا لا اساس له، اذ لو اريد في الوجود الانشائي ابراز ما في النفس من الطلب والتمني والترجي والاستفهام وغير ذلك فهذا موجود في الجملة الخبريتين. نعم هذا صحيح ان المتكلم قبل ما يتكلم بهذا الكلام ليت زيدا قائمون لم يكن مبرزا لتمني، وبعد ذلك ابرز التمني فوجد الابراز في الخارج. هذا صحيح، ولكن هذا الايجاد موجود في الجملة الخبريتين، فإن المتكلم قبل أن يتكلم بهذا الكلام لم يكن مخبرا ولم يكن إبراز الحكاية موجودا فوجد هذا في الخارج، حيث إنه بحسب الالتزام يعني هذا من لوازم الاستعمال، حيث إن لازم الاستعمال أن المتكلم يبرز ما في نفسه بلفظ موضوع له، فهذا الإبراز متحقق في الجمل الخبرية والإنشائية بل في المفردات أيضا. لو تكلم بلفظ زيد فقد أبرز إرادته الاستعمالية لأنه يريد بذلك تفهيم المخاطب تلك الماهية الشخصية، فالإبراز بهذا المعنى هو اللازم الوضع والاستعمال، وهو مشترك في بين الجملة الخبرية والإنشائية بل بين الجمل التركيبية والمفردات. وإن أريد بالإيجاد معنى آخر كما هو صحيح كلماتهم يغير الاستعمال والكشف عما في النفس فهذا لا واقع له، بيان ذلك ان كل ما نخرجه موجودا في الخارج من الوجودات الامكانيه فهي بين ما يكون موجودا حقيقيا، يعني لا يتوقف وجوده على فرض فارض واعتبار معتبر، بل هو امر حقيقي موجود في الخارج، ويقابل هذا ما يكون موجودا بالاعتبار وموجودا بالبناء، يعني بناء جماعة على ذلك ليس له واقع الا اعتبار هؤلاء المعتبرين. لو فرضنا انهم رفعوا اليد عن اعتبارهم لم يكن لذلك وجود اصلا، وفي قبال ذلك الموجود الواقعي الحقيقي الذي لا ينوش باعتبار المعتبرين. لو فرضنا لم يكن انسان في الخارج اصلا كان هذا موجودا، فوجود ذلك لا يتوقف على اعتبار او تنزيل او فرض او بناء وما الى ذلك من الالفاظ والعبارات. القسم الثاني وهو الامر الاعتباري فالاحكام التكليفيه والوزعيه، في اي مله وفي اي دين لا يكون له واقع الا الفرض، فيرى العقلاء مثلا البيع الربوي، يرون البيع الربوي موجبا للملكية فيعتبرون الملكية للبايع والمشتري، فالملكية موجود في اعتبارهم وإلا لا وجود للملكية مع قطع النظر عن اعتبار هؤلاء. وأما الشارع فلا يعتبر ذلك موجبا للملكية، فلا البايع مالك للثمن ولا المشتري مالك للثمن، بل كل منهما باق على ملك مالكه. وهكذا بالنسبة إلى القوانين الناريه اليوم، فإن أخبرنا جيدا با أخباره من أمر في غير إدارة في غير الدائرة المعدة لذلك لا يعتبرون البايع مالكا للثمن ولا يعتبرون المشتري مالكا للدار مع أنه ملك شرعا بل ملك عند العقلاء الجن ولكنه بحسب القانون لا يرى مقنن هذا القانون لا يرى الملكية البايع إلى المشتري فيعتبر البيع خارج الدائرة باطلا أمر اعتباري ليس له حقيقة إلا اعتبار هذا المعتبر نعم الاعتبار ليس أمرا لغوا يعتبره المعتبر كما كيف ما يشاء وإنما يكون هذا الاعتبار مسببا عن مصلحة تقتضي ذلك وتلك المصلحة أمر واقعي يعني يرى المعتبر فحسب ما يعقله ويتصوره يرى مقتديا لهذا الاعتبار والآخر لا يرى هذا المقتدي ولذلك لا يعتبر فلو فرضنا أنه لم يكن إنسان معتبر في الخارج لم يكن مالك ولا مملوك ولا ملكيه وهكذا بقيه الاحكام الوضعيه من الزوجيه والرفقيه ونحو ذلك كل ذلك ليس له وجود الا باعتبار معتبر وبناء من يتبع بناؤه هذا قسم من الوجود وهذا لا يدخل في الجواهر والاعراض فإنه ليس من الموجودات الحقيقية قسم آخر وهو الموجود الحقيقي الذي لا ينمس وجوده بفرق فرد واعتبار معتبر هذا ينقسم إلى الجوهر والعرض يعني قد يكون أمرا قائما بنفسه فيعبر عنه بالجوهر وقد يكون امرا قائما بغيره اي بموضوعه فيسمى بالعرض وكل منهما امر واقعي لا يدور وجوده مدار انسان فضلا عن اعتباره وفرضه الحجر موجود واقعا فياض السلج موجود واقعا فواد الفهم موجود واقعا وهكذا بقية الجواهر والأعراض ثم إن الأرض الذي يوجد في الخارج قد يكون من الأمور المتأثلة كالفم والكيف ونحوهما هذا الجيد ثقيل واقعا لا أن ثقله باعتبار معتبر أو ثقيل واقعا في مقابل الخفيف وبإزاء ذلك القصير والخفيف الجسم الآخر خفيف كالقطن بالإضافة إلى الحجر مثلا أو بالإضافة إلى الحديد أو كم آخر ما يكون قصيرا كالشبر مثلا بالنسبة إلى الذراع أو الذراع بالنسبة إلى النصف ونحو ذلك هذا أمر واقعي لا يدور وجوده مدار الفرض والبناء والاعتبار وقسم آخر من الموجودات الحقيقية التي هي أيضا كذلك ليس من الموجود المتأثر بل هو تابع لموجود آخر ومنتجع عن موجود آخر ولذلك يختلف هذا بالإضافة ولا يمكن اتصاف الشيء به على الإطلاق بل أمر دائما يدور مدارا نسبة إلى شيء آخر الأعراض النسبية من هذا الحديث فالفوقية والتحية الأبوة والبنوة ونحن ذلك. لا يمكن أن يقال إن هذا الجسم فوق والجسم الآخر تحت على الإسلام، لا يمكن هذا. إذ فوق بالنسبة إلى أي شيء، إذا قيس إلى ما تحته فهو فوق، وإذا قيس إلى ما فوقه فهو تحت. الكبر والصغر لا يمكن أن يتصف الشيء بالكبر على الإسلام، فيقال هذا أكبر، أكبر من أي شيء. إذا قيس إلى شيء يكون أكبر، إذا قيس إلى شيء آخر يكون أصغر، إذا قيس إلى شيء صالح لا أكبر ولا أصغر، فهو مشاغل معه. هذه تسمى في الأمور الانتزاعية، يعني له أمر حق، له واقعية. إذا قلنا إن هذا الجسم فوق الجسم الآخر، ليس معناه أنه محقة النظر عن انتزاعنا ليس بفوقه. السماء فوقنا، لو لم يكن أحد ينهزع هذا لم يكن السماء فوقه. السماء فوق الله هذا، كان هنا أحد أو الأحد إلى أن فوق الأمر جاي، ينقص واقع المكان والتحت واقع في مكان. هذا أمر واقعي، لازم هذا الكون أنه إذا لاحظناه بالإضافة إلى الأرض فيقال إن سقف المسجدين بل فوق وأرض المسجدين واقع تحت، لا أنه أمر فرضي وبنائي لنبني على عشق ذلك بعد يوم أو يومين، أو قانون الحكومة مثلا يبني على عشق هذا، على أن الأرض فوقكم بل وسخ تحت، لا ليس كذلك، بل هذا أمر حقيقي إلا أنه يسمى بالانتزاع باعتبار أنه متقدم فأن يضاف إلى شيء آخر. لم يسمى إذا قيل هل إن الشيء الفلاني أكبر؟ لا يجاب، لا جواب له. فيقال في جوابه أنه بالإضافة إلى أي شيء أكبر من أي شيء، ما لم يضاف إلى شيء آخر لا يتحق إطلاق لفظ الأكبر أو الأصغر أو المساوي بالإضافة إليه. فمعنى الانتزاع ليس هو أنه لا واقعية له، وإنما نحن نعتبر وننتزع هذا له، بل له واقعية. ومن هذا القبيل الأبدة والبلغة، تولد إنسان من شخص آخر أو حيوان من حيوان آخر، هذا أمر واقعي. لا يدور مدار نظر واعتبار حقيقة زيد تولد من أمر. إذا قيس أمر إلى زيد يكون أبا له، وإذا قيس إلى خالد فهو أخوه، وإذا قيس إلى بشر فهو ابنه. فالقبولة ليست أمرا اعتباريا، يعني لو لم نعتبره أبا هو ليس بأب الله، حقيقة هو أب الله، من دون أن يتوقف على اعتبار أو على انتزاع. زي أب لأمر حقيقة، وابن لخالد حقيقة، وأخ لبشر مثلا حقيقة، كل ذلك أمر واقعي، لكن مع ذلك انتزاعي، بمعنى أنه لا شيئا حقيقيا، وهو أن زيد تولد من أمر، وأمر وفكر مثلا تولد من خالد، فهذا التولد أوجب أن يكون هذا ابنا، وذاك أبا، وذاك أختا، والآخر أخا. وهكذا بقية النسب، أما الخالق فكل ذلك كل ذلك من العناوين الانتزاعية، يعني أمور لها واقعية وحقيقة، لا أنه يدور مدار الفرض والاعتبار إلا أنه لا بد من الإضافة إلى شيء، ومن جهة تلك الإضافة يفتح هذا تلك الصفة. من دون إضافة زيد إلى أمر لا يتصل بالربة أبدا، ولذا لا يقال إنه أب أب بالإضافة إلى من، أب بالإضافة إلى شخص خاص لا بالإضافة إلى شخص آخر. فالأعراض تنقسم إلى قسمين، أعراض متأصلة كالبياض والصلاة، هذا ليس فيه إضافة، الجيب الثلج أبيض، الفحم أسود، الشيء الآخر أحمر أو أسود، ثم نحو ذلك من الأعراض النفسية والخارجية، هكذا الصفات النفسانية أيضا كذلك. فالأعراض تنقسم إلى قسمين، أعراض متأصلة وغير متأصلة، يعني الأمور الانتزاعية التي وجودها بوجود منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع موجود حديثة، تولد مثلا تولد شخص من شخص آخر، هذا منشأ الانتزاع الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة وغير ذلك. هذا له أقسام الموجودات. قلنا أنه بالإنشاء قال إنه يوجد شيء بوجود الإنشاء، أي شيء يوجد في الخارج؟ هل الموجود بقولنا بعته أو بقولنا ذهبته أو الأوامر بقولنا اسأل؟ هل يوجد جوهر من الجوهر في الخارج؟ وفي الضرورة ليس كذلك. لم يوجد بهذا الكلام، فإن وجود الجوهر إنما يدفع إلى له وأسبابه، وليس من أسباب وجود الجوهر قولنا ليس زيدا كذا أو اضرب أمرا أو صلي أو غير ذلك من موارد الإنشاء. هل قام زيدان؟ لا يوجد هنا جوهر من الجواهر. الأعراض المتأصلة أيضا كذلك. الأعراض غير المتأصلة أيضا كذلك، لم يوجد بعد هذا الكلام فوقية تحتية أبوة بلوة كل ذلك لم يوجد. فليس هنا إلا الأمر الاعتباري، نعم الملكية وجدت، وقبل هذا لم يكن ملكون، وبعد هذا اكتشف بأن المشتري مالك للدار وأن البائع مالك للثمن، إلا أن الملكية من الوجود الاعتباري كما ذكرنا، والاعتبار أمر قائم بالنفس لا يترتب على الأصل، لا يحتاج اعتبار المعتبر على أن يتكلم بلفظ بعته أو بلفظ اشتريته قبلته، لأن الاعتبار يوجد بنفس توجه النفس من أفعال النفس، ليس أمرا خارجيا يحتاج إلى التكلم بلفظ أو إشارة أو فعل، كل ذلك لا يكون، وإنما الفعل أو النبض أو الإشارة مبرز لذلك الأمر النفساني، لا أن ذلك الأمر النفساني يوجد بهذا النفس. فإذا فتشنا الموجودات التي هي دائرة بين الجوهر والأرض والأمر الاعتماري، نرى أنه لم يوجد شيء بهذا النفس أصلا، لا من الجواهر والأعراض ولا من الأمر الاعتماري. الجوهر والأعراض لا يوجدان بالله، لهما أسباب خارجية. الأمر الاعتماري لا يحتاج إلى أخرى من أسباب، بل يوجد بنفس إرادة الإنسان فإنه من الأفعال النفسية عندما يكون قائما بالنفس لا يتوقف على التكلم بلفظ آخر. نعم إن هنا شيئا آخر لهو أن هذا الاعتبار ما لم يكن مبرزا بلفظ أو فعل أو إشارة لا يكون موجبا لاعتبار العقلاء أو لاعتبار الشرع. فرضنا أن شخصين البايع والمشتري تكلما بالإشراف مثلا، هذا ملتفت إلى ما في نفس البايع من اعتماره، والبايع أيضا ملتفت إلى اعتمار المشتري في نفسه. لا يرون العقلاء هذا بيئا، والشارع لا يرتب أثرا على هذين الاعتبارين. فقد يقال كما قيل بأن الإنشاء موجب لاعتبار الشارع أو موجب لاعتبار العقلاء، هذا أيضا لا وكلا. وذلك فإن اعتبار الشارع واعتبار العقلاء في بعض الموارد موضوعه الإنشاء، وكلامنا في مفهوم الإنشاء أي شيء أنشأ هذا البايع ليكون هذا موضوعا لاعتبار الشارع ليكون منديا له. كلام كان استعمل لك في معنى، ما هو معنى الإنشاء الذي استعمله حتى يكون هذا موضوعا لاعتبار الشارع؟ وبعبارة أخرى مجرد كلمة بعت بلا قصد المعنى وكلمة قبلت بلا قصد المعنى هذا لا يكون موجبا لاعتبار الشارع أو لاعتبار العقلاء، وإنما يكون موضوعا لاعتبار الشارع على العقلاء فيما إذا كان المتكلم مستعملا له في معنى وقاصدا للمعنى حقيقة. كلامنا في تعيين ذلك المعنى، ما هو المعنى الذي قصده المتكلم بهذا الكلام ليكون موضوعا لاعتبار الشرعي؟ فأكثر اعتبار من الشارع أو من العقلاء حكم بهذا موضوعه، يعني فعل البايع والمشتري مثلا موضوع لحكم الشارع أو موضوع لحكم العقلاء. وكلامنا في تعيين هذا الموضوع وأن اللفظ مستعمل في أي معنى فلا يمكن أن يقال إنه موجب للاعتبار. فبالنسبة إلى المستعمل فيه لا يمكن أن يكون موجبا على ما بيناه، إذن ينحصر الأمر في أن يكون الإنشاء مبرزا لأمر نفسي كما كان هو الحال في الجملة الخبرية مع الفرق الذي ذكرناه، وهو أن مدلول الجملة الخبرية هو الحكاية، والحكاية ناظرة إلى الخارج فيتصف بالصدق والكذب، ومدلول الجملة الإنشائية أمر نفسي ليس من قبيل الحكاية، ولذلك لا يتصف بالصدق والكذب. وبما ذكرنا ظهر الفرق بين الأمر الانتظائي والاعتباري، وأن الأمر الانتظائي أمر ظاهري حقيقي لا يدور مدار الاعتبار الخارج، وأما الأمر الاعتباري فهو أمر بنائي لا موقع له إلا البناء وإلا الاعتبار ممن بيده الاعتبار، ولكن لا جزافا بل المصلحة المقتضية لذلك. هذا تمام كلامنا في الاخبار والانشاء. الحمد لله رب العالمين.